والتي تحدثت عن القرآن الكريم وعن عظمة القرآن وعن إعجابه، وتحدثت كذلك عن وحدانية الله، عمود الدين وأس هذا الدين وأصل الكلام في توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى، أن نوحده لأنه رب العالمين، الرب الخالق المالك الرازق المحيي المميت سبحانه مدبر الأمر كله. الله رب العالمين ينبغي أن يعبد وحده لا شريك له، سنوحده ونصرف له جميع ألوان العبادة التي هي كما قال عنها أحد علماء الإسلام اسم جامع لكل ما يحب ربنا ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة، يعني بالأقوال والأفعال الظاهرة التي ينطق بها ويعمل بها بالجوارح، والباطنة أعمال القلوب، كل ذلك يكون لله عز وجل بإخلاص لله تبارك وتعالى ووفق كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تحدثت سورة الأحقاف كسائر السور المكية حول بيان إعجاز القرآن في افتتاحية السورة العظيمة والكلام عن وحدانية الله تعالى، ثم سنت بالكلام عن نبوة الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف قابله أهل مكة، كيف قابلوا الرسالة، هل آمنوا حينما نزل القرآن الكريم؟ أبدا، كفرت الأكثرية وآمنت الأقلية. يقول الله تعالى في الآية السابعة وما يليها، يقول سبحانه: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثلي فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وتستمر الصورة العظيمة في تدفق لمعاني كريمة ينبغي لقارئ القرآن الكريم أن يتدبرها لأن القرآن نزل من أجل أن يتدبر وأن يعمل به كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب فمطلوب منا أن نتدبر لكي يورثنا التدبر يورثنا ماذا التذكر فنصبح من أهل التذكر ومن أهل الخير والصلاح نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتدبرون كتابه ويحسنون التذكر به إنه على كل شيء قدير وهو الكريم سبحانه الذي يعطي ويده سحاء الليل النهار كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأظهر له الذلة وأظهر له المسكنة وتواضعوا لربكم واخشعوا له وأخبتوا عسى أن يفتح قلوبكم فإن فتحت القلوب واهتدى العباد نزل الخير على الناس من فوقهم ومن تحت أرجلهم كما وعد رب العالمين سبحانه وتعالى. وإذا تتلى عليهم على من؟ على أهل مكة. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات. وانظر إلى وصفه لهذه الكلمات، وإذا تتلى، ما الذي يتلى؟ القرآن الكريم. سماه سبحانه وتعالى آيات بينات. ما معنى كلمة الآيات؟ آيات جمع آية، والآية العلامة التي تدلل على أن هذا القرآن من عند الله عز وجل. ولذلك كل آية في القرآن دالة على أن هذا الكلام لا يستطيعه البشر، بل هو من عند رب البشر سبحانه وتعالى ومن عند مالك القوة والقدر. وإذا تتلى عليه آيات، آيات آياتنا، يبقى آيات جمع آية، وهي التي تدلل على عظمة هذا الكلام لأنه من عند الله. يبقى أولا استفدنا تعظيم هذا القرآن والدليل على إعجابه من قوله آيات، ثم حينما أضاف الآيات لنفسه إلى ناء التي تفيد التعظيم، وهو المعظم والعظيم سبحانه وتعالى الذي له الكبرياء والعظمة. وإذا تتلى عليهم آياتنا، أضاف الآيات لنفسه المعظمة بناء الفاعلين، فدلت فهنا أصبحت العظمة مركبة، الآيات في نفسها معظمة، فإذا أضيفت إلى العظيم زادت عظمة على عظمتها. ثم يأتي بكلمة، هذه الكلمة يعربها المعربون حال، آياتنا بينات، يعني مش آيات معجزة وهي من عند الله فقط، وإنما هي بينة، آيات بينات، هذه الآيات البينة حجة في ذاتها. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا، لا قال الذين كفروا، كان من المنتظر أن يقول قالوا، لأنه يقول إذا تتلى عليهم، سيأتي بالضمير يعود على الضمير السابق، ولكنه هنا كما يقول العلماء أتى بالمظهر في موضع المضمر، فقال قال الذين كفروا. لماذا قال قال الذين كفروا؟ ليبين أن هؤلاء ما رفضوا القرآن الكريم إلا عن علم وعن معرفة. لأن ما معنى كلمة الكفر؟ الذين كفروا يعني كفر، كفر يعني سطر. ولذلك يقول الشاعر العربي في ليلة كفر النجوم غمامها، يعني سطر النجوم غمامها، الغمام خب النجوم وسطرها. فكلمة الكفر بمعنى الستر. ولذلك يسمى في لغة العرب الزارع كافر، لأنه يغطي البذرة في الأرض، بيغطيه بالتراب، بتراب الأرض، فيسمى كافرا. فالكفر هو الستر، والكافر يستر ربوبية الله تارة، ومنهم من يستر ألوهية الله فيلغيها ويحاول أن يقوم بطمسها وإخفائها، أو يأتي إلى نبوة النبي عليه الصلاة والسلام فيخفيها ويقوم بطمسها. فإذا الكفر هو الإخفاء والستر والتغطية. فقال قال الذين كفروا، كفروا ماذا؟ سطروا الحق الذي جاء من عند الله، لأنه آيات بينات نزلت من لدن حكيم خبير. والعرب الذين نزل القرآن عليهم هم أعلم الناس بإعجاب القرآن الكريم. خذوا بالكم، هؤلاء العرب الذين نزل فيهم القرآن أبو جهل وجميع آباء الجهل الذين كانوا يعاصرونه، أبو لهب وآباء اللهب الذين كانوا يعيشون في مكة، كانوا أعلم الناس بالقرآن الكريم. فحينما بدههم الرسول صلى الله عليه وسلم وفاجأهم بالقرآن، كانوا على دراية أن هذا الذي نزل ليس في طوق البشر كما سنبين. ولذلك قال سبحانه قال الذين كفروا، فهنا تضبطهم الآيات متلبسين بجريمة إخفاء معالم الحق وتغطية الحق الذي جاء من عند الله سبحانه. قال الذين كفروا للحق لما جاءوا، لم يقل قالوا له للآيات البينات أو لها، قال الذين كفروا، سماهم الذين كفروا وسمى الآيات البينات وصف جديد، قال الذين كفروا للحق. يبقى هنا آيات بينات نزلت من عند الله وهي الحق، لأن ما نزل من عند الله هو الحق، وما لم يكن مستمدا من عند الله فهو الباطل الزائل. فقال قال الذين كفروا قالوا لماذا؟ للحق، لما جاءهم من عند الله عز وجل قالوا للحق لما جاءوا هذا سحر مبين. حق قالوا عنه سحر، السحر أمر زائل كما قال الله سبحانه وتعالى فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. هذا السحر العظيم ما هو إلا تخييل، لأنه قال في آية أخرى فخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. لكن حقيقة الأمر أنها لم تتغير، وإنما هي أحبال عادية، حبال عادية، ولكنهم استطاعوا أن يسحروا أعين الناس، سحروا أعين الناس واسترهبوهم، فجاءت الرهبة للناس، فجاء السحر العظيم اللي هو سحر تخييل. خيل إلى موسى فخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجت في نفسه خيفة موسى قلنا لا تقف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر هو لا يفلح الساحر حيث أتى. فهؤلاء المشركون قالوا عن القرآن الكريم قالوا هذا سحر مبين. هل كان القرآن الكريم سحرا حتى ينطق العرب وهم أعلم الناس باللغة والبيان واللسان العربي المبين حتى يقول سحر؟ إننا هنا نبين أن القرآن الكريم قد ضبطهم متلبسين بجريمة التزوير والتدليس والكذب، قالوا هذا سحر. معنى ذلك أنه ليس في طوقكم، هذا اعتراف أولي لأن القرآن معجز، لأنه لو كان في مقدورهم أن يأتوا بمثله لما رفعوه فوق مستواهم، ولما حاولوا أن يذكروا له أو أن يخترعوا له مصدرا آخر غير أن يكون هذا المصدر هو محمد عليه الصلاة والسلام. فقالوا سحر مبين، سحر بين عظيم، لأنه ليس في طوقه. ولذلك رد عليه، وهنا يذكر لهم مقولاتهم ولكنها يذكرها في سورة الأحقاف مختصرة إشارات سريعة، ولكنهم في سور أخرى توسع القرآن الكريم في ذكر ما كذب به أهل مكة على القرآن الكريم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين، ينتقل الأسلوب ولكن بأسلوب عالي جدا، يقول أم هذا اسمه الإضراب، ولكن ليس إضرابا إبطاليا أبطل ما قبله، وإنما إضرابا انتقاليا انتقل من غرض إلى غرض آخر. أم يقولون افترى؟ طب قلتم سحر. أم يقولون افترى؟ قاله البعض يقولون بل يقولون عنه بل افترى على الله كذبا، افترى على الله. فقال أم يقولون افترى، افترى يعني أتى بالقرآن الكريم من عنده، أم يقولون افترى؟ فقال له الله عز وجل قل إن افتريته، في آيات أخرى يقول إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون، لكنه هنا يقول إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا. لماذا أفتري القرآن الكريم عليكم حتى أصبح رئيسا عليكم ويكسر أتباعي؟ فهل كثرة الأتباع ولو كانوا الدنيا كل البشر كانوا أتباعا لرجل، هذا الرجل افترى على الله كذبا، هل يستطيعون أن يقوموا بإنقاذه من بين يدي الله عز وجل؟ يعني إن كذب الإنسان على الله إنه في النهاية سيذهب إلى ربه، هل يستطيع البشر مجتمعين أن ينفعوك بين يدي ربك سبحانه إن كذبت على الناس وافتريت على الناس وضللت العباد وافتريت على الله الكذب؟ ولذلك يقول هنا وانظروا إلى الآية الكريمة أن يقولون افتراء قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا. ماذا أفعل بكم؟ هل تستطيعون أن تنقذوني بين يدي الله عز وجل؟ ولذلك يقول في سورة الحاقة، يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل، لو تقول من عندي افترى، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، يعني بالقوة، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. من يستطيع أن ينقذ المدعي الذي يكذب على الله عز وجل؟ ولذلك القرآن الكريم يجعل أكبر جريمة ارتكب هي جريمة الكذب على الله. أكبر جريمة، أكبر جريمة ليس القتل، ليس السرقة، ليس ظلم الناس، ليس الشرك بالله. أكبر من الشرك بالله جريمة الكذب على الله. الله الذي قال ولم أقل أنا، قل إنما حرم ربي الفواحش، وأخذ يتدرج، القرآن بيتدرج من الأدنى إلى الأعلى، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. القول على الله بغير علم، الكذب على الله أكبر من الشرك. ولذلك الإمام ابن القيم يقول لأن الشرك أثر من أثار الكذب على الله. يعني الإمام ابن القيم يقول لماذا جعل الله جريمة الكذب على الله أعظم من جريمة الشرك؟ الشرك طبعا صاحبه مخلد، الشرك الأكبر صاحبه مخلد في النار. فالإمام ابن القيم لما بيقول في هذه الآية يقول لماذا جعل الكذب على الله وافتراء الكذب على الله أعظم من الشرك؟ قال لأنه ما عبد غير الله وما أشرك بالله إلا من جراء الكذب على الله. افتراء الكذب هو سبب كل الهلاك الذي تعيشه البشرية في جميع أجيالها. ولذلك يقول الله تعالى ومن أظلم، مع أن الشرك هو الظلم الأكبر، إن الشرك لظلم عظيم، ومع ذلك يقول ومن أظلم، وهذا الاستفهام الغرض منه النفي، يعني لا أحد أظلم من هؤلاء. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. هؤلاء هم أظلم الظلمة وأفجر الفجرة. ولذلك قال سبحانه هنا أن يقولون افترى، قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا. هل تنقذوني من بين يدي الله عز وجل؟ هو أعلم بما تفيضون فيه. كلمة أعلم بما تفيضون، يعني تفيضون الكلام يقال عنه أفاض في الكلام، إذا كثر الكلام كما يقال فاض الماء، فاض الماء يعني كثر الماء وعلى حتى فاض، يفيض الماء على الوادي من كثرته، لا يفيض إلا إذا كثر. فهنا يقول هو أعلم بما تفيضون فيه، لأن كلامهم قد كثر. فطارة يقولون الشاعر نتربص به ريب المنون، وطارة يقولون كاهن، وطارة يقولون ساحر، وطارة يقولون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. طب هو ساحر ولا مسحور؟ طب هو كاهن؟ طب هو شاعر؟ ولذلك قال انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. الهوى جعلهم يقولون كلاما متناقضا. جماعة تقول شعر، طب أين هو من شعركم يا عرب؟ هذه بحور الشعر 16، أين هو من بحور وقوافي شعركم يا عرب؟ مش شعر، القرآن ليس بشعر، وإن كان شعرا تأتوا بمثلي إن كنتم صادقين، وأنتم الذين كنتم تقومون بعقد المواسم ويجلسون ويفتخرون ويجعلون هناك جوائز ثانية للشعراء، وهناك أسواق أدبية تقام للشعر كسوق عقاب وغيره. طيب أين هذا القرآن من الشعر؟ طب إن كان سحرا فكيف يكون سحرا ومن هو الذي قام بهذا السحر؟ ولماذا لم تأتوا بساحر أصغر منه يقوم بإبطال هذا السحر؟ تقولون عنه كهانة، وكلام الكهانة معروف. ولذلك القرآن الكريم في آخر سورة الشعراء دحض شبهات هؤلاء دحضا عجيبا، حينما يقول وما هم يقولون كهانة، إيه كهانة؟ دي رجل كاهن يتعامل مع الجن، والجن يأتيه بأخبار معينة، الجن تكذب 100 كذبة، فإن صدق في خبر من الأخبار قال الناس لقد صدق في خبر فيصدقونه في سائرها. الكاهن يتعامل مع الشياطين. فقال الله سبحانه وتعالى كان يعتبر، خذوا بالكم، الكهانة كان أصحابها لهم مكانة أدبية. المكانة الأدبية في القبائل العربية كانت للكهان، وكانت للسحرة، وكانت للشعراء. انظر حينما جاء القرآن، لأنه من عند الله، ما جان لأحدا. يعني أي إنسان تعالى كده على رجل سياسة، وانظروا إلى رجال السياسة، رجل يريد أن يقيم دولة، رجل يريد أن يجمع الناس على فكرة معينة، يحاول أن يقوم بتحييد بعض الناس، يحيد بعض الناس، ما بتنظروش الآن إلى رجال السياسة في هذا الزمان؟ مهما كان حتى ولو ادعى ما يدعي، لابد أن يعقد صفقات، يعقد صفقة يحيد الليبراليين ولكن يقف ضد العلمانيين، أو يحيد العلمانيين عشان يقف ضد كذا، المهم يعمل صفقات، وفي صفقات تحت الترابيزة وصفقات وراء الترابيزة إلى آخر ما نسمع عنها. في صفقات. الرسول محمد عليه الصلاة والسلام جاء بكتاب من عند الله، لا يهمه من يكون معه ومن يكون عليه، وإنما القرآن أنت كداعية اتعلم من رسولك عليه الصلاة والسلام. لا تكن في الدعوة كرجال السياسة، كن في الدعوة كنبيك محمد عليه الصلاة والسلام، وقل الحق من ربكم، نقول الحق، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا إكراه في الدين، أنا لا أكرهك، أنا أقول ما أعتقد، وبعد ذلك أنت إن اقتنعت واعتقدت فاعتقد، وإن لم تقتنع فاعلم أنك لك حساب في الآخرة ليس في الدنيا. ولذلك أمرنا بأن نبلغ. قال الله سبحانه وتعالى إن عليك إلا البلاغ، بلاغ، إن أنت إلا نذير، فذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. فنحن مأمورون، قل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا إكراه في الدين، لكن نقول الحقيقة. لا أملك، لا أملك أنا ولا من هو أعظم مني، ولا يملك شيخ الأزهر، ولا تملك المجامع الفقهية، لا مجمع البحوث ولا غيره، أن يأتي على السواك، سنة السواك، ويقوم بحذفها من الشريعة، سنة. هل يستطيع مجامع الفقه في زماننا أو شيخ الأزهر أو شيوخ الإسلام أن يقوموا بحذف سنة السواك؟ لا يملكون. هذا دين من عند الله، دين رباني، هذا الدين من عند الله عز وجل، لا نستطيع أن نحرم من عند أنفسنا ولا أن نحلل من عند أنفسنا، وإنما التحليل والتحريم من عند الله. والداعية يبلغ شرع الله سبحانه وتعالى، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هل الرسول عليه الصلاة والسلام قدم صفقات لبعض الناس؟ أبدا، مستحيل في صفقات الدين. ولذلك يقول الله عز وجل في سورة الشعراء المكية، وكان المسلمون يسحلون ويضربون ويعذبون في مكة، ومع ذلك يقول وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. ويقول هما بيقولوا القرآن نزل على الكهان، والكهان طبقة أدبية لها متانة في جزيرة العرب، يقول هل أنبئكم على من تنزلوا الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. دول التانة. طب والشعراء؟ الشعراء دول ايه؟ خلي بالك منهم، احذر ان تعادي شاعرا، احذر في جزيرة العرب قديما ان تعادي شاعرا، تعادي شاعر من الممكن ان ينسف قبيلة ببيت من الشعر. كان اجهزة الاعلام موجودة في ايد مين؟ الشعراء. ببيت من الشعر تقام قبيلة، وببيت من الشعر تهدم قبيلة، كما قال الرجل: غض الطرف فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. أسقط قبيلة نمير ببيت من الشعر، وغيره يقيم قبيلة ببيت من الشعر. فاحذر أن تعادي شاعرا لسنا. الرسول محمد عليه الصلاة والسلام نزل عليه قرآن يقول له: والشعراء كلهم وضعهم في يعني مثل واحد، وش في الشعر واحد، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. في آيات مع بعض في سورة الشعراء جمع كل الكهنة. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون. من معك يا محمد؟ من معك حتى تعادي هذه الطوائف المؤثرة في المجتمع العربي؟ وكان العرب كلهم لهؤلاء الشعراء ولهؤلاء الكهنة ولهؤلاء الدجاجلة تبعا، ولتجار الدين الكذبة من رجال الكهانة الذين يكذبون على الله سبحانه وتعالى. من معك يا محمد؟ إنه الله عز وجل. ولذلك جاء الرسول بحقائق من عند الله، ولذلك ستأتي الآيات بعد ذلك بقوله: إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فهنا يقول سبحانه: أم يقولون افترى القرآن من عند نفسي؟ قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، من يحميني من غضب الله إن كذبت على الله؟ إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، هو أعلم بما تفيضون فيه. الأكاذيب اللي بتقولوها في السر مع بعضكم، أعلم بما تفيضون فيه، كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم يقول الله تبارك وتعالى: أم يقولون افترى قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، هو أعلم بما تفيضون فيه. وهم يعلمون جيدا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يملك أن يأتي بمثل هذا القرآن، وهذا كلام عليه دلائل كثيرة. أولا، لا يستطيع إنسان ظل 40 عاما غافلا كما قال: وإن كنت من قبله لمن الغافلين. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشتهر بعلم، ولم يشتهر بحكمة، ولم يشتهر بشعر في بيئة شاعرة أطفالها ونساؤها شعراء، لم يشتهر بشعر، بل ظل 40 سنة لم يكن خطيبا لسنا ولا فيلسوفا ولا حكيما، بل ولا تأثر بواحد من هؤلاء أو جالس حكيما أو فيلسوفا أو خطيبا أو شاعرا حتى نقول إنه استفاد من علمه، بل إنه ولد يتيما فلم يستفد من علم أبيه، بل وما تمتع بمرأة جده طويلة، بل مات جده وهو صغير صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يستفد علما بشريا على الإطلاق، بل كان كما قالت الكتب السابقة عنه النبي الأمي. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي في بيئة الكتاب القارئون فيها قلة تعد على أصابع اليدين، لم يكن قارئا ولم يكن كاتبا في ثقافة قومه، فهل يستفيد من كتب الآخرين ولم تكن الكتب قد ترجمت بعد؟ ونحن نعلم أن كتب بني إسرائيل ما ترجمت إلا في العهد العباسي، فمن أعلم النبي بما جاء به في القرآن الكريم ليس ناقلا وإنما مصححا لما وقع فيه الأقوام الآخرون من أخطاء وضلت فيها البشرية كما حدث في قضية صلب المسيح عليه السلام وغيره، جاء لتصحيح كما قال إن هذا القرآن يقص، والسورة مكية سورة النمل مكية، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، جاء مصححا لأخبار بني إسرائيل، جاء مصححا لعلماء بني إسرائيل، وهو في بيئة أمية وهو أمي، بعث في الأميين رسولا منهم لأنهم كانوا أميين، وكان بني إسرائيل ينظرون إلى العرب قديما على أنهم مجموعة من الأميين الجهلة، فكيف يخرج فيهم هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف يفتري القرآن الكريم عليه؟ فهم كانوا يعلمون أن القرآن فوق مستوى محمد عليه الصلاة والسلام، يعلمون هذا جيدا. ولذلك هناك حادثة القرآن الكريم ذكرها في سورة المدثر، هذه الحادثة لرجل اسمه الوليد ابن المغيرة، هذا الرجل كان رجلا عند الجاهليين العرب، كان رجلا صاحب مكانة، حتى انهم كانوا يطلقون عليه الوحيد نظرا لكثرة المال والقوة والمكانة الأدبية، ورجل صاحب حكمة وعلم، كان من أولي العلم والحكمة فيهم، فهم قد اجتمعوا لأن القرآن قال انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، قالوا هيا نجتمع لأن الموسم قد اقترب، موسم الحج اقترب، ونحن قبيلة قريش لنا مكانة عظيمة، وهذه القبائل ستأتي فسيسمعون ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، فماذا نقول لهم؟ سيأتون إلينا ككبراء البلاد كبراء القبيلة فيسألوننا ما تقولون في هذا الذي يدعي النبوة، ما حولكم فيه؟ فإذا سألونا سيقول بعضنا هو كاهن، ويقول البعض الآخر شاعر، ويقول البعض الآخر إنه مجنون وازدجر، وقال البعض الآخر كذا وكذا، فاختلافنا سيجعل هؤلاء الناس يعرفون أننا نكذب، فهيا نتفق على قول واحد نقوله في محمد، تعالوا نتفق بدل ما دول واحد مجموعة يقولوا شاعر ساحر كذا، هذا الكلام يفط في عضدنا ويضعف من موقفنا ويكسر شوكتنا أمام بقية القبائل في موسم الحج. فقال لهم الوليد بن المغيرة أنا أذهب إلى محمد وأناقشه حتى نتفق على مقولة واحدة، فذهبوا إليه، ذهب إليه فقال للنبي عليه الصلاة والسلام وعرض على النبي الملك إن أردت ملكا ملكناك علينا، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن رجل سياسة يقول أبقى ملك وبعد لما أوصل للحكم خلي الناس كلها مسلمين، لا، ليس هذا هو سبيل أهل الإسلام، سبيل الأنبياء تعليم الناس وتعبيد الناس لربهم سبحانه، فلم يكن رسولنا عليه الصلاة والسلام رجل سياسة، ولذلك رفض هذا الطرح من أساس، رفض أن يكون ملكا متوجا، قالوا وفيك ما لنا فتكون أغنانا، فرفض أن يكون أغنانا. المهم أخذ الوليد يقول ويقول ويقول، والرسول يستمع إليه وكان يحسن الاستماع، عيبنا أننا لا نستمع إلى الآخرين، تعال كده اجلس في مجلس وفي مجموعة بيتكلموا تبقى الكل بيتكلم ومحدش بيسمع، حد بيسمع حد، مشكلتنا أننا لا يسمع بعضنا لبعض، أحيانا أقول والله لو سمع كل طرف للآخر ربما خرجوا متفقين، لأنه أحيانا بيكون سين من الناس بيقول قولا صاب يوافقه الطرف الآخر بيوافقه، ولكن لأن هذا لا يسمع لذاك وذاك لا يسمع لهذا بيختلفوا، ولذلك تسمع أي برنامج في التلفزيون تلقى الكل بيتكلم مش حد بيسمع، وحتى المذيع الكل لا نحسن الاستماع. النبي عليه الصلاة والسلام سكت حتى انتهى الرجل من كلامه، وبعد ان انتهى الرجل من كلامه قال انتهيت يا ابن العم؟ قال نعم. قال فاسمع اذن، وقرأ عليه فاتحة سورة فصلت حامين فصلت حتى وصل الى قول الله تبارك وتعالى فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقال ناشدتك الله والرحم، اسكت ما تكملش، خشي أن تنزل عليه الصاعقة من سماع القرآن الكريم. ووعد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتعرض له مرة أخرى، إني سأتركك لن نتعرض لك. وذهب إلى نادي قومه، فلما أن اقترب منهم قال أبو جهل عليه لعنة الله، قال والله لقد جاءكم الوليد بوجه غير الوجه الذي غادركم، بالوش تغير في حاجة حصلت. فلما أن دخل عليهم وجلس قالوا ما حدث بينك وبين محمد؟ قال وعدته بألا نتعامل معه مرة أخرى أو نتدخل في شأنه. قال ولما؟ قال لقد سمعت كلاما اليوم. اسمع بقى، انظر هنا إلى هذا الرجل، وانظر إلى الفطرة العربية السديدة، فطرة العرب، الفطرة التي خاطبها القرآن الكريم، لما يكون مفيش موانع، مفيش هوى، مفيش تكبر، مفيش صارف، لا توجد صوارف عن الحق. قال والله الوليد قال كلامك على كثرة ما قرأت في كتب إعجاز القرآن الكريم للبلغاء ولأهل العربية ولأهل البلاغة ولأهل التفسير، ما وجدت أحدا وصف القرآن بهذا الوصف العجيب الذي وصفه به الوليد بن المغيرة، بيتكلم بفطرته. قال لقد سمعت كلاما ما هو بالشعر وما هو بالكتابة وما هو بكذا وبكذا كما تقولون، إن له لحلاوة وإن عليه لصلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإن أصله لعذق وإنه ليحطم ما تحته تحطيما وإنه ليعلو ولا يعلى عليه. فقال والله سحرك محمد. أبو جهل قال والله سحرك محمد بسحر. المهم قالوا له الموسم جاي، أنت لو فتنت بكلام محمد وقلت هذا الكلام للعرب ستكون فضيحة. الوليد أكبرنا، الوليد ابن المغيرة صبع، الوليد صبع يعني كفر وارتد عن دينه ودخل في الإسلام. صبع الوليد قال ما صبعت ولكن أخبرتكم بالحق، أخبرتكم بما سمعت. فظلوا يفتنونه حتى قاموا بفتنته بالفعل، فقالوا قل فيه قولا. فأخذ الرجل يفكر، خذوا بالكم بقى هنا من هذه المسألة، نقولها بإذن لو نختم الخطبة إن شاء الله، نريد أن نقارن بين مقولته التي قالها بفطرته، الفطرة تكلمت، فطرة العربي تكلمت بدون أن يتدخل لكبتها، ما كبتش فطرته وإنما الفطرة هي اللي تكلمت، إن له لحلاوة وإن عليه لصلاوة، انطلق لأن هذا الكلام موافق لفطرتي، موافق لخلايا جسمي زي الأكسجين اللي بيتنفسه. لكن حينما أراد أن يخالف الفطرة انظر، قال الله تعالى، شوف القرآن قال إيه، قال ذرني ومن خلقت وحيدا، لأنه كان مسمينه الوحيد نظرا لكثرة المال والغنى وكذا. ذرني، يقول للنبي محمد عليه الصلاة والسلام سب لي يا الوليد بن المغيرة، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. مال ممدود وبنين، ولاده قاعدين. عارف يعني ايه شهود؟ يعني قاعدين ما بيسافروش. يسافروا ليه؟ السفر من اجل الحصول على المال والتجارة، لكن هو يأجر ناس من اجل ان يخرجوا بالتجارة، لكن ولاده قدام عينيه عاقلين بالوراثة، ابناء طبقة ارستقراطية. فيقول وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا في بيئة شاقة وصعبة، ومع ذلك مهدت له سبيل العيش فيها ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيده؟ كلا. ولذلك لو قرأنا سورة المدثر لآخرها لوجدنا أن الوليد كان ممن يطمح إلى النبوة، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. وذلك قال له هنا بل يطمع أن أزيده، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، عاند ربه وكفر عن عناد، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبث كشر وبصر ثم أدبر واستكبر. شوف الصورة صورته تصوير غريب، لو انت حاولت يعني تتصور هذا الوجه اللي عبث بصر، بدأ يكشر يحك أفاه يفكر، صورة كاريكاتيرية لهذا الرجل. كل ده بينازع بيحارب فطرته من الداخل عشان ينطق بكلام يخالف الفطرة. بعدها قال إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر. تنتظر إن بعد أن تمهد الدغل فولد فأرا وفأر مسلوخ ميت لا قيمة له على الإطلاق. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. طب جبت إيه دي؟ ما هو ده اللي قيل قبل كده منهم ما جبت دي سحر يؤثر. إن هذا إلا قول البشر. ولذلك قال سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. لماذا؟ لأنه كفر عن علم وعن معرفة وعن عناد وعن استكبار بعد أن أقيمت عليه الحجة الرسالية التي يصبح معاندها والمستكبر وغير المذعين لها من أهل جهنم خالدا مخلدا فيها والعياذ بالله. راجع هذه الصورة التي انطلقت بها الفطرة. إن لولا حلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمسبر وإن أسفله لمغدق وإن أصفاه لعزق وإن والكلمة الأخرى بعد الحالة الكاريكاتيرية دي كلها حتى يصل إلى أن يقول في النهاية سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. قول البشر بس هو ده اللي قاله بعد هذه الحالة المنزل. ولذلك يقول الله تعالى أن يقولون افترى قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه. تفيضون اللي بيحدث بينكم اللي بيحدث في أسراركم في بيوتكم في نواديكم هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. كفى به شهيدا شهادة الله عز وجل كلام عن شهادة الله. وكيف يستدل القرآن الكريم دائما بشهادة الله عز وجل كما قال سبحانه بل الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. كلام عن شهادة الله وعن اسم الله الشهيد أمر ينبغي للمسلمين أن يقوموا به أن يعود جيدا وأن يكونوا على ذكر منه لأني أرى أنه من أعظم المعجزات التي تدلل على صدق القرآن الكريم وصدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أؤجل الكلام عن شهادة الله للنبي محمد عليه الصلاة والسلام وشهادة الله تعالى للقرآن الكريم أؤجل الكلام عن ذلك إلى الخطبة القادمة إن شاء الله وقدر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير اجعل الموت راحة لنا من كل شر لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد يا رب العالمين. اللهم اهد شباب هذه الأمة اللهم اهد شباب هذه الأمة اللهم رد شعب مصر والشعوب الإسلامية إلى دينها ردا جميلا. اللهم اجعل بلدنا وسائر بلاد المسلمين بلاد أمن وأمان وسلامة يعم فيه حكم الإسلام إنك على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير. أقم الصلاة.